يعني اي واحد يقعد في لجنة فتوى ويجي له عليا الطلاق وانت فعلت فانت طالق يقول له انت كميتك تهددها، يقول له اه سواء كان شافعي ولا مالكي ولا ايه، يخلوه يكفر عن يمينه. ها ياخدوا قول شيخ الاسلام ده اي عند ابن حزم اي تعليق يجعل الطلاق غير واقع، لو حتى قصده اذا جاء اول الشهر فانت طالق ما يبقاش طلاق، يبقى لاغي حتى ينجز. ليه ما جابش دليل؟ ابن تيميه وابن القيم جابوا الدليل بتاع العتق وفتوى الصحابه وقالوا لا يعرف فيه في لهم مخالف. ها قياس على ده اللي هو هيقول له قياس اولى، ان العتق مطلوب في الشرع ومع ذلك لم يوقعوه لانه لا يقصد العتق وانما يقصد الزام النفس، كانت تقصد الزام نفسها، فايقاع الطلاق من باب اولى ان نجعله مش واقع ونجعله طالما قصد الزام النفس او منع النفس او الزام الغير او منع الغير يبقى ايه، يبقى عليه كفارة يمين لان مقصده مقصد اليمين. وقالوا اللي يقول عليه حج بيت الله لو ما حجش يبقى عليه كفارة يمين، الزم نفسه بذلك، علي ان لا اكل كذا، علي ان اكل كذا، علي ان اقتل فلانا، علي ان اضرب فلانا، علي ان اجرح فلانا، علي دي صيغة الزام للنفس، فدي بمنزلة النذر الذي كفرته كفارة يمين ان لم نقل هو نذر في الحقيقة. لو طاع يلزم الوفاء الا لو على سبيل المثال شق عليه جدا او عجز عن نحو ذلك في النذر. يعني ايوه بس ده ملوش دعوه. ما هو هنا ابن تيميه خالف الحديثه، ان هو قال ان هو عليه كفاره يمين. لا ابن تيميه ما خالفش ثلاثه جد جدهن جد وهزلهن جد، لا ما خالفوش لانه مش بيهزر، ده قصده الحث او المنع، ده قصده الزام النفس، قصده التهديد او الوعيد، فبقى اصبح بمنزلة اليمين، فهو ما اعتبروش هزل عشان نقول ان ده جد ولا هزل، ده باب تاني. الواحد بيطلق طلاق نادر قصده به الهزل الضحك النكتة، كل دول طلاقهم واقع. هنا ده مش بي بي يعني مش بيوقع طلاق هازلا، ده لا يقصد ايقاع الطلاق اصلا بل يكره الطلاق ويكره فعلا معينا، فلذلك يلزم نفسه بذلك. هل صيغه عليها الطلاق حلف لغير الله؟ لا طبعا، جاهل من يقول ذلك. هو قال والمخلوق الفلاني، يعني دي مش صيغه حلف، دي صيغه نذر. حكمه حكم الحلف، باب واحد وباب الحلف، وليس انه حلف بغير الله. الناس ثبتوا حلف بالطلاق ليه؟ لتعودهم ان هذا هو المقصود من هذه الكلمه، مش ان هو يقول والطلاق مثلا، لا ما بيقولش والطلاق، هو يقول علي الطلاق. لا ما يأثمش بذلك الا انه مكروه له. ليه؟ لأنه هو ليس عليه. لا مكروه على الأقل. ها؟ زي النذر بالظبط. يا يطلق يا إيه؟ يا يرجع في إنك في كلامه ويبقى عليه كفارة يمين. وجه الكراهة إنه هو ليس عليه ذلك، وربنا ألزمه. إذا لما تحرم ما أحل الله لك؟ استنى بس عشان ايه هنجاوب عليها. احنا بنتكلم على واحد دلوقتي الزم نفسه، هو الطلاق بيقع على مين؟ على المرأة مش كده؟ مش عليه هو. لما يقول علي الطلاق، هو الطلاق وقع عليه ولا عليها؟ ما احنا هو ما قالش ان عليها. ده قال علي. ما هو ده معنى الكلام. إذن هذه ليست صيغة طلاق إيه؟ ناجس، مش كده؟ الطلاق وقع عليها، علشان كده ما نقولش، ما ينفعش نقول إن علي الطلاق إيه؟ صيغة طلاق حتى لو هزل أو جز. صيغة متعرف عليها في الحلفان وليست في الإيه؟ وليست في إيقاع الطلاق. ده هو بيقول كده علشان مقصده مقصد الحلف، عشان يلزمها بشيء، عشان يلزم نفسه بشيء، عشان الناس تصدقه على الطلاق دي بعشرة، على الطلاق ما كذبان فيها. تيجي تقول ايه دخل الطلاق في الموضوع؟ مش كده؟ ما احنا في فرق دلوقتي بين صيغة عليا الطلاق وبين صيغة ايه؟ انفعلت فانت طالب. نثبت الاول عليها الطلاق، وبعدين نقول الصحابة عملوا ايه في الصيغة التانية اللي هي ان فعلت كذا ان لم افعل كذا. ماشي كده؟ فبنقول ده هتبقى نفس المعنى، هم جعلوا هذه الصيغة في حكم اليمين. ليه؟ لانه بمنزلة النذر والتحريم، الايجاب والتحريم. فلما يكون المقصد واحد واضح المقصد ومعلوم والكل يعلم ذلك عرفا وقصدا ولغة، يبقى نتعامل بالقصد. قال نعم الجمهور على ايه؟ لا الجمهور ما يسألوش عن ايه، الأئمة الأربعة ما يسألوش عن ايه، يوقعوه. إذا جمع بقى بين لفظ الطلاق والتحريم، تحرامي عليا وتبقي زي امي واختي وتبقي طالق لو عملت كده، هو بيهدد برضه، فهيبقى لو عملت كده هيبقى عليه كفاره الظهار، لان الظهار يمين اصلا. معنى كده الظهار انت عليك ظهر امي يمين في الحقيقه، عشان كده الشرع ما جعلوش طلاق وجعلوا فيه ايه كفاره. بس لما كان شبهها بمن تحرم عليه تحريما مغلظا وجبت كفارة مغلظة، هي كفارة الظهار. لا الظهار اسمه ظهار، اليمين المعلق او الطلاق المعلق هو اللي احنا بنتكلم عليه. اما الطلاق المعلق القصد به ايقاع الطلاق لا يريدها بالفعل سيطلقها فعلا، إن كلمت الرجال إن مسك رجل فأنت طالق. هو الرجل مش عايزها بقى في الحالة دي، مش بيهددها بس، ماشي كده؟ يعني في واحد بيهددها وهو إيه مش عايز، وهو التاني لا، ده بيقول الكلام ده على إنها فعلا لو مسها رجل تكون طالقة. انطلعت الشمس ده تعليق لا يحتمل التهديد، لا يحتمل إلزام النفس وعدم إلزام النفس. إن طلعت الشمس فأنت طالق، إذا جاء أول الشهر فأنت طالق، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ده طلاق يقع عند حصول الشرط ولا يعتبر كلام ابن حزم، ولا يدخل ذلك في باب الأيمان أصلا، ولا يقصد به اليمين، إنما يقصد به التعليق المجرد. انت عشان المأذون بقى في حاجة كل اللي بيجيله اللي عملت لحمة وعملت سمك والكلام ده، انت عندك جاي بيجيلك، لما يجيلك يبقى تعالى. شيخ حضرتك المشكلة لو جالي قبل تحرمي عليا اذا ما كانش قصد الطلاق، وهو مش قصد الطلاق واضح من السياق، يبقى عليه كفارة يمين زي يوم يختر كفارة ظهار، وتبقي طالق لو عملت كفارة يمين. ومحتمل نقول تبقي طالق وتحرمي عليا الاثنين دول بمعنى واحد، فيبقى كفارة واحدة محتمل. ايوه اذا كان قصده تأكيد الكلام اجتهادهم وان هما بنوا على ان علي الطلاق معناها، عشان تعرفوا بقى الكلام، ان كلام التيمية فعلي الطلاق اقرب بكتير جدا الى الصواب. بيقولوا ان معناها علي الطلاق اي لزمني ووقع مني، لزمني الطلاق ووقع مني الطلاق. لما يقول به قصد اللي بيطلقوا ولا في دماغهم الموضوع ده، لا يقصد الا ان هو يمنع اللي قدامه انها تعمل كذا، او يمنع نفسه من حاجة، او يخلي التاني يصدقه. ولا في دماغه انني يلزمني الطلاق قد وقع مني، وقد وقع مني. وإلا يلزمني الطلاق برضو لو في المستقبل، يعني بيلزم نفسه، لازمني الطلاق. مش دي الصيغة اللي الناس بتقصدها نهائيا، مش ده المعنى بتاع الايه، مش بتاع علي الطلاق انهم قصدهم قد وقع مني الطلاق، لا يقصدون ذلك ولا يفكرون فيه. قال وفصل ابن تيمية وابن القيم، فقال ان الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، فتجب فيه كفارة اليمين اذا حصل المحلوف عليه، وهي اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فان لم يجد فصيام 3 ايام. ما جابش ليه حي الرقبة المفروض، ها؟ لا يسألوا عن النية، بس هو من باب اعمال القرائن، اذا كان القرائن دالة على عدم قصد الطلاق هيعملها، لكن هنا بتسأل عن النية عشان يقول الذي فيه معنى اليمين. قال في الطلاق الشرطي إنه واقع عند حصول المعلق عليه. قال ابن تيمية والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق 3 أنواع. الأول، النوع الأول يعني من الألفاظ، صيغة التنجيز والإرسال، كقوله أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا، عشان اهل البدع والضلال والجهل اللي يروح لهم واحد يقول لها انت طالق لمن يفتي، وبعدين يقول له ادفع فلوس وكده خلاص، عشان انت كنت غضبان. هو لو كان غضبان مش هيدفع فلوس، هياخدوا منه فلوس يحطوها في جيبهم يبقوا حرامية، ولو حتى يدوها للفقراء يبقوا مفتين بالباطل والضلال، لان ده اجماع من العلماء، وابن تيمية نقل اجماع العلماء اتفاقا، ولا يوجد من يقول به، اللي هي انه لا انت طالق وواعي وكل حاجة وبيقول ادفع فلوس، زي حتى اللي بيقول ان الطلاق في الحيض لا يقع، برضو ما يدفعوش فلوس، بيدفعوا فلوس على ايه؟ ما يقعش خلاص، يبقى توقع باطلا، وقع يبقى وقع. المشكله ان الناس يقول له نفسه مسكت اكسعيه لك بس ترجع حالك، كده راجع واخد منه، يقول له خلاص راجع تاني، يقول له روح الف نفسك انت وهي 3 ايام تبني، وبعد كده تبقى انتوا حمير، والحمير يبقوا ايه؟ مش محسوبين في الواقع، يبقى تراقب مش وقت، يرجع لها. ها؟ ده والله الشيخ احمد الشريف بيحكيه ويقول ان ده حصل فعليا، يقول حصل فعلا. ها؟ يموتوا ايه؟ ما تخافش. الثاني صيغه تعليق، كقوله الطلاق يلزمني لافعلن كذا، هذا يمين باتفاق اهل اللغه واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامه. بس عندهم ايه اللي يلزم باليمين ده؟ عند جمهور العلماء يلزم بيه الطلاق، لكن هو بيقول دي لغه، ده ايه؟ ده يمين، زي لا الطلاق يلزمني اللي عليها الطلاق. صيغه الثالث صيغه تعليق، كقوله ان فعلت كذا فامراتي طالق، فهذا ان قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق، وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه، زي يقول علي الحرام من دين، هو بيكره انه يخرج من الدين، يقول هو يهودي انا ما يهودي او نصراني ان فعلته كذا، هو في الحقيقة مش قصده ايه يبقى يهودي ولا نصراني، هذا حلف على ملة غير الاسلام، فهو يمين، حكمه حكم الاول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء اللي هو الاولاني اللي هو بسأل بتاع الطلاق يلزمني او علي الطلاق، وان كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، كقوله ان اعطيتني الفا فانت طالق واذا زنيت فانت طالق، وقصد ايقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند احد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق اذا ولد الشرط. واما ما يقصد به الحض، الحض يعني الحث على المنع على الفعل، او المنع او التصديق او التكذيب على الطلاق، ما انا اشتريتها بكذا، على الطلاق ما عملت كذا، على الطلاق انت راجل ضلالي، على الطلاق انت راجل كذاب، مش معيره كده؟ قصده ايه؟ نكسر اللي قدامه، قصده نصدق نفسه، هو ماشي كده، والطلاق فعلا العيال بتقول الكلام ده، ما اتجوزوش. واخد بالك؟ ده غيرها يا شيخ، دي بتاعت التلاتة. يقول او ما يقصد به الحض او المنع او التصديق او التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه، سواء كان بصيغة القسم اللي هي والله او علي او الجزاء ان فعلت فانت كذا، فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم، يقصد في المعاني، وان كان يمينا فليس لليمين الا حكمان، اما ان تكون منعقدة فتكفر، واما ان لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفر لانها بطلة، اما ان تكون يمينا منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم عليه دليل. يعني ايه بقى غير مكفرة؟ بيقولوا يمين منعقدة حكمها انها اتطلقت، اذا دي يمين منعقدة وغير ايه؟ غير مكفرة، لانه ما ينفعش يكفرها عندهم، ما حدش بيقولوا عليك كفار، رغم ان ابن تيمية بينقل فيها اتفاقات كثيرة باتفاق الناس، مع ان ده خلاف قول الجمهور. معنى كده ما عليه العمل الان وما جرى عليه العمل الان في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 25 في سنة 1929 ونصها لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء او تركه او تركه لا غير، لا غير يعني لا يقصد الطلاق، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي بعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية. اليمين بالطلاق اللي هي علي الطلاق، هنلاقي علي الطلاق دي عند الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة فيهم ناس يقولوا إيه؟ إن علي الطلاق ده إيه؟ يمين مش طلاق آخر. وأنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وشريح القاضي وداود الظاهري وأصحابه. على فكرة داود الظاهري بيقول مش حاجة مفهوش يمين، مش كفارة، والمنقول عن علي مش صحيح، سنده مش صحيح. وقول ابن حزم، قول ابن حزم اللي هو بيقول مش مكان لغو. الفتوى على ذلك والقانون على ذلك،